كتاب الزكاة، وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم، وأجمعوا على ألا صدقة فيما دون 5 ذود من الإبل، وأجمعوا على أن في 5 من الإبل شاه، وأجمعوا على ألا صدقة في دون 40 في دون 40 من الغنم، وأجمعوا على أن في 40 شاه شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200. وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر، وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة، وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها، وأجمعوا على ألا تضم تمر النخل إلى الزبيب، وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجداد، وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وأجمعوا أن في 200 درهم 5 دراهم، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. وانفرد الحسن البصري فقال ليس فيما دون 40 دينارا صدقة، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ قيمتها 200 درهم ألا زكاة فيه، وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته، وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز عليه الخمس أو يحوز. وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه، وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه، وأجمعوا على ألا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وانفرد أبو ثور فقال فيه زكاة، وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر، وأجمعوا على ألا صدقة على الذمي في عبده المسلم، وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها، وأجمعوا على ألا زكاة على الجنين في بطن أمه، وأجمعوا. وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه، وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع، وأجمعوا على أن البر يجزئ منه صاع واحد، وأجمعوا على أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة، وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية أنه مؤد كما فرض عليه، وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسوله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه، وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه، وأجمعوا على ألا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم إلا في بعض ما أخرجت أرضهم، وأجمعوا على ألا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين.